الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل المراجعة في كتاب المختصر الصغير للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه في الدارين، اللهم آمين يا رب. اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واسترنا يا كريم. في الزكاة، باب الزكاة. قال: تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، هذا تسمى إيش؟ الأنعام. والزروع والثمار تسمى عشرات. والمعدن، إيش المعدن؟ ها ها، مستخرج من الذهب والفضة من مكان خلقه الله فيه. يبدأ يعني نصاب الإبل في خمس من الإبل، وفيها شاه. طيب، الشاه هذا اللي تخرج في عن خمس من الإبل، لها شروط ولا أي شاه؟ ايش؟ جذع من ضان او ثنيه من المعد. والجذع من الضان في المذهب ايش هو؟ ما له سنه، هو شرع وطعن في الثاني، صح؟ او جذع ضروسه من باب او السلام هو. ما له سنه وطعن في الثاني، او جزع اسنانه حتى لو لم يبلغ. طيب، هاي ولا انه لو جزع حتى لو سبق، المقصود انه جزع. ها، فلم لم يبلغ قد اجزع، خلاص تمت السنه. ايوه. طيب، يبدأ الواجب في الإبل من الإبل إذا بلغت 25. إيش معنى بنت مخاض؟ إيش معنى بنت مخاض؟ بنت مخاض يعني ما لها إيش أولا، وليش سموها كذا بنت مخاض؟ ما لها سنة وطعنت الثاني، وليش سموها بنت مخاض؟ أمها يعني حامل، وإذا تولد حامل يعني. ها، ما يشترط أن تكون حامل. ها، ما يعني لو يعني أنها لو أنها لقيحت لصارت حاملة. طيب، إيش الحقة؟ الحقة ما لها 3 سنين طعن في الرابع. ولماذا سميت حقة؟ تستحق الركوب أو تستحق أن أيوة أن يلقحها الفحل. إذا انتهت إلى 21، 121، فما الواجب في الإبل بعد 121؟ ما الواجب؟ ها فارس، ها 121، ها في كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، صح. أما البقر في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وش التبيع؟ هاي التبيع سنة. ليش سمي تبيع؟ يتبع من؟ يتبع أمه ولا يتبع صاحبه؟ تتبع أمه. آه وجمع إيش؟ تبابعة. أتبع وليس تبابعة. ها طيب ها ها نحن نتكلم في البقر الآن انتقلنا صح ها انتقلنا انتقلنا لا طيب الغنم في كل 30 كم في كل 30 كم شاه في كل 30 كم يا فارس ها على صرف النهى على الزالم في كل 40 شاه وما انتبهه بس أحيانا الواحد يكون منتظر شيء خلاص نجلس العقل على شيء يعني وما ينتبه الكلام تمام ما يقول شيء أنا أعرف أنكم أذكياء لكنه تروح عليكم. طيب طيب 40 في 40 شاة إلى كم فيها شاة إلى كم فيها شاة 40 فيها شاة وإلى كم إلى 100 فيها شاة 100 فيها كم أربعة فيها شاة إلى كم طيب ها يا صالح فيها شاة إلى كم فيها شاة من 40 إلى 120 وراك فيها هي 120 فيها شاة 121 فيها شاتان إلى كم ها إلى 200 فيها شاتان 201 فيها ثلاثية 201 فيها ثلاثية إلى كم ها مراد 399 فيها ثلاثية أكبر وقص 400 فيها كم ها 400 فيها 4 و 500 خلاص من بعد 400 فيها كل 100 فيها شاة طيب لا اوه تروح الشمال شوف ألوف ألوف عندهم طيب لا إله إلا أنت يا كريم الوجه يا الله طيب متى يجب إخراج الزكاة من الحب متى يجب إخراج الزكاة من الحب لا مش شروط هو بلغ النصاب حال عليه حول متى يجب إخراجه خلاص قد وجب علينا يعني عندي نصاب وحال عليه الحول متى يجب إخراج الإخراج الآن متى يجب إخراجه مش متى يجب علي متى يجب الإخراج يجب الإخراج بشرطين ها متى يجب الإخراج شرطين ها اشتداد الحب شرط اشتداد الحب وإيش والتصفية واحد مني واحد منا يجب الإخراج بشرط اشتداد الحب والتصفية متى أتوا حق المحصالي عاد السؤال نسه وهذا حق المحصالي متى يخرج إذا اشتد الحب وصفي ها صح الآن في الحب أنا قلت في الحب عني قلت في الحب الآن أسأل في التمر متى يجب الإخراج في التمر ها متى يوم الحصاد بدو صلاحه تحصده قبل ما يصلح بعد بدو صلاحه التلوين في اللون وال يعني اشتداد في ما يشتد بعد بدو الصلاح شوفوا ذا نسيتوه الظاهر لكم. طيب كم نصاب الثمار والحبوب؟ كم نصاب الثمار والحبوب؟ محمد 300 صاع، 5 أوسق 300 صاع، يعني واحد عنده 99 و200 صاع ماشي عليه زكاة ماشي. طيب كم نصاب الذهب؟ نصاب الذهب بالدنانير كم دينار؟ 5 دنانير او عشر. كيف ذا نصاب الذهب؟ يقول لكم 5 و10، يعني فرق كبير. شوفوا 5 و10 قفزه بالضعف. كم نصاب الذهب؟ ها يا عبد الله، 20 مثقالا، 20 دينارا، أقل من 20 دينار ماشي. والفضة كم دينار؟ 100 دينار. كيف دراهم 100 دينار؟ الفضة تكون مصنوع من الفضة يسمى درهم ما هو دينار. كم دراهم؟ 17 درهم. 100 درهم، من يزيد؟ 100 درهم. أخطأ محمد. 200 درهم، في 200 درهم يجوز على محمد خطأ. طيب في 200 درهم. طيب بالجرامات نتحول الآن الجرامات، 20 دينارا بالجرام يساوي كم؟ عيار 24، عيار 24 كم؟ 85 جرام. أصاب أو أخطأ؟ يقول لكم أخطأ، عيار 24 يقول عبد الله أخطأ، والصواب 79. أجاب وأصاب معاذ. لا ما قلت، أنت غلطان، غلطان، أنت غلطان في الحالتين أنت هنا. أنت أخطأت في حالتين، أما معاذ فأجاب وأصاب. عيار 24 85 جرام، وعيار 21 97، 90 جرام. ها معيار يعني مقدار، عيار يعني حساب الذهب والفضة في بالقراريط يسمونه عيار. طيب قراريط يعني يوزعون الواحد الصحيح الى 24 جرام، 24 جزء. تمام. هذا صافي. يعني لما نقول 21 قيراط معناه انه يعني ثلاثة قيراط دخلت عليه، انه 24 قيراط. فلما نقول لك عيار 21 معناه فيه 3 جرام أو 3 قيراط نحاس، 3 قيراط نحاس تكمل 24. لما نقول لك 18 قيراط معناه كم؟ 6 جرام أو 6 قيراط نحاس، يعني يكون أقل. ما يقول شيء، ما بغى تدخل شيء مصبغة، اسمه ذا مصبغة. الله أكبر. عيار 24 صافي، ذهب صافي، عيار 24 صافي يعني 24 على 24، يعني ما تقول أو يعني 24 من 24 صافي. لما نقول لك عيار 21 يعني 21 من 24، 24 جزء منها 21 جزء ذهب وثلاثة خليط، ثلاثة خليط آخر، والغالب يكون نحاس. عندما نقول لك 18 قيراط يعني 18 على 24، يعني 18 من 24 ذهب والباقي خليط اللي هي 6. عرفت ذهين؟ وكلما يعني زاد الخليط معناه عندما يعني أريد أن أكمل 20 دينارا أحتاج إلى كمية أكبر من الجرامات، صح؟ لو معي 24 قراط ذهب خالص، خلاص يعني تمت 24 إيش بتمم الذهب الذي أريده بسرعة، 24 بتمم 20 قراط في 85 جرام، في قصدي 20 دينار. لكن لما يكون 21 لن تتم لك 20 دينار إلا ب97 جرام، في 97 جرام من عيار 21 فيها 85 صافي، 97 جرام من عيار 21 تشتمل على 85 جرام ذهب صافي والباقي خليط، واضح؟ طيب استطراد. ما هي شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة؟ ذكر لكم 3 شروط. الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثالث. الشرط الأول أن تكون نصابا، عرف النصاب. الشرط الثاني أن لا يكون حليا مباحا. الشرط الثالث أن يحول عليه الحول. طيب فرقوا بين المعدن والذهب والفضة. إيش معنى المعدن؟ يعني معدن من إيش؟ من النحاس ولا كيف؟ حديد في زكاة؟ ها حديد ولا نحاس؟ حديد ونحاس، هذا المقصود هنا في الكتاب المعدن. ها صالح، يعني حديد نحاس بلاتين ولا ديزل؟ طيب نحاس من باطن الأرض. ها هنا في الكتاب يقول لكم ان المعدن فيه زكاة، يعني قصده ليش نحاس ولا الرصاص ولا الزنك والا يعني القصدير والا ايش يعني البلاتين والا كل هذه. ها يا فارس، كلها النفط مشتقاته كله داخل في المعدن. ودحين مشتقات النفط تطلع، ها النحاس والحديد هذه مشتقات النفط؟ لا ما له علاقه بالنفط. النفط هذا يعني عضوي وليس لا عضوي، درس الكيمياء عضويه وكيمياء لا عضويه، ما درسهم، ما درسنا كيمياء عضويه ولا عضويه. ها يعطونك سنة كاملة تخصصونك في كيمياء عضوية، مش دائما يدرسونك كيمياء عضوية. كيمياء العضوية يعني النفط هذا متكون من مواد حية، من جثث الموتى وجثث الحيوانات عضوية هذا، لكن النحاس والمعادن هذا لا عضوي، صح؟ أيوة. فما العلاقة؟ هذا المعادن ثانية، غير معدن غير معدن النفط. لكن نحن نتكلم هنا عن المعدن، هنا اللي في الكتاب يقولوا المعدن فيه زكاة. أنا بتعرف أنا إيش هو المعدن فيه زكاة؟ جاءت منه المعدن، نحن نقول في العامية معدن على القصدير، لا القصدير يسمونه معدن، العام عندنا في وديان يقولوا قصدير يسمونه معدن، حتى في الساحل والأصحاب الاصطلاح العلمي معدن على الجماعة كلهم دولا، صح ولا؟ كله الذهب والفضة والنحاس، صاحبكم درس الكيمياء يقولكم معادن والفيزياء، صح؟ طيب لكن الجماعة دولا إيش قصدهم؟ أنا بس بعرف قصد صاحب الكتاب، ما بغيت قصد لا أحبابتي ولا مدرسي. أيوة ذهب الذهب والفضة، يعني معدن الذهب والفضة، ايش رايكم يا جماعة؟ اثنين جاوبوا مع بعض، واحد من شاذي واحد من دعن. ها اثنين مع بعض عصبية. ها نحن نتكلم في المذهب، ما دخلنا هل نحن ما بلغنا الشهادة المطلق، ما دخل من ذهب أخرى ولا من ذهب الكلام هذا صاحب مذهب ولا لا. نحن ندرس مذهب ذهب وفضة كلام واحد. أيوة الذهب معدن الذهب والفضة، يعني حق كلام مدرس حق الكيمياء، يعني صاحب مدرس الكيمياء كمان ضافه بنفسه، يعني النحاس فيه زكاة. وجاب كلام العذاري كيف يعني رصاص فيه زكاة، ها مثل الذهب والفضة عليه زكاة، والحديد على زكاة. شوف شافها كبر الحديد يقول لك ها شفت الحين الجماعة يطلعون الحديد من طالبهم بالزكاة صح؟ لا نحن قلنا المعدن هنا ايش؟ الذهب والفضة فقط. في كتب الفقه عندنا في الشعب المذهب عندما نقول المعدن يعني معدن ذهب والفضة فقط فقط فقط فقط فقط. قول لي ها طيب طيب إذا كان الذهب والفضة فقط، طيب وش الفرق عادة بين الذهب والفضة والمعدن؟ إن الذهب والفضة في زكاة والمعدن في زكاة، وراهم الحين ذا كذا وراهم ها ايش مش اللي فيه التفصيل الحين؟ مو شي واحد هو ذا الذهب والفضة والمعدن، شي واحد ولا اثنين؟ ذاك ايش ذهب وفضة، ذاك الذهب والفضة اللي يقول ذهب وفضة خالص، والثاني ذا يمشي ها استخرج او بمعنى اخر ايش ها ها ما فهمت شيء. ايوه سمعتك بس ما فهمت. ذا ذهب فضة، ذا ذهب فضة، نحن قلنا المعدن ذهب وفضة، المشتر اللي يشتر فيه زكاة، وذا ذهب وفضة ليش فرقوا بينهم؟ ذا أقول لك ذهب وفضة فيه زكاة والمعدن فيه زكاة، الذهب والفضة فيه زكاة، وافقنا. قال لك والمعدن فيه زكاة وافقنا. طيب عرف الفرق انا ايش معنى نقد وغير نقد؟ لا ده مو نقد، يعني ده الذهب فضة يعني سلوس وخواتم، شي فيه زكاة هو كله نقد، انه كان مسكوك ولا مو مسكوك نقد، نقد الذهب نقد حتى لو ثلث نقد ولا مو نقد، ذهب ده ناقد بذاته صح، نلقوه دينار ونلقوه خبزة حتى لو نلقوه ضبعة يصير ناقد صح. ذهب ذا صح يا إبراهيم ناقد. طيب ذا ليش الفرق؟ ها يا سعد لا لا لا في ذاته ما قلت في شروط، أنا بحاسبك بعدين ليش فرقني في ذاته ايش الفرق؟ من هو ذاك عديه وتعب فيه وده ما تعب فيه؟ حصل مطروح ولا كيف حصل؟ يعني يا تتعب عليه الحين يا تتعب عليه، بالله عليك الحين ما فهمت شيء، يا تتعب عليه سالم تعبتوني، انا تعبت الحين جون. ها المعدن استخرج من الارض ذهب فضه، ها وذاك ذهب فضه، ها فصوتك اشتراه جاهز صح، ذاك تعب فيه. الفرق بينهما ان الذهب والفضه اللي فيه يعني ذكاء بنصاب وحول هو اللي اشتراه جاهز، خرجوا غيره، خرجه ايش غيره من قبل، يقولوا جاهز ذهب وفضه اشتراه، هذا جام. والمعدن ذهب وفضه استخرجه بتعب بمعالجه وكلفه من المنجم، من المنجم راح قالوا منجم، ولا راح النهر واستخرج الذهب من تراب ونخل وتعب، وما نطلع له ايش كمية، طلع له كيلو، طلع له كيلو ذهب، ها تمام. هذا سميناه اللي خرجه بمعالجة من باطن الأرض سواء كان من منجم أو نهر، سميناه ايش هذا الموضع الذهب تحصلها في المناجم أو الانهار، ها سمونه ايش معدن، سميناه معدن. هذا من حيث الحقيقة. طيب الفرق بينهما من حيث الحكم والشرط، هل بينهم فرق عشان نعرف نحن إذا كان الجماعة فرق؟ ومش معقول فرقوا بينهم لجي فرق، ليش الفرق اللي استخرجهم من الأرض يكون الواجب فيه ربع العشر، واللي اشتراه جاهز فيه كم؟ راجعوا في الكتاب قدما تنطق، راجعوا في الكتاب قدما تنطق، انا مسمح لك افتح الكتاب ودور شوف يعني كم واجب ذا وكم واجب ذا. هذا النصاب 20 مثقال فيهم كلهن، كم نخرج في الكتاب؟ في الكتاب يا باي لا اله الا الله محمد رسول الله، اقول لك اقرا في الكتاب، اقرا في الكتاب ما بغيتك تجتهد. وذاك قال ايش فيه؟ شوفوا ربع عشر، ايش الفرق بينهم؟ ذا تخرج ربع عشر وذاك تخرج ربع عشر، شي فرق، هذا شي فرق ثاني. دول لي يا اخي سبحان الله. ها المعدن يكون في الحال، والذهب والفضة في استقبال، وكيف يعني شرط الحول. يقول محمد يقول ايش الذهب والفضة يشترط فيها الحول الوجوب، لا تجب عليك زكاة فيها الا شرط الحول. واما المعدن الذهب والفضة المستخرج من موضعه من مكان الذي اخرجه الله فيه لا يشترط فيه الحول، وانما يكون كما في المعشرات واتوا حقه يوم حصاده، هكذا يقول بصريح. ها كلام والله، ايش رايكم؟ اجاب واصاب صح. كل الشغلة ده التفريق عشان القصة ده، ها واضح الحين يعني فرقوا بينهم. ليش المعدن مثله اللي خرجه خرجتهم من الارض مثله مثل ما يخرج من الارض من النبات، ومما اخذنا لكم من الارض وآتوا حقه يوم حصاده، ما عاش فيه حول. وأما الدرهم والدينار لابد فيه إيش من حول، من حول الدرهم والدينار يكون عنا فيه برضه، عنا فيه كثير. طيب متى تجب زكاة الفطر؟ وقت وجوب زكاة الفطر. زكاة الفطر لها كم أوقات؟ خمسة أوقات، أربع أوقات. زكاة الفطر متى تجب؟ هلا على محمد، ها بغروب آخر يوم من إيش من شوال أو بدخول شهر بحلول شهر أمشي تجب تجب تجب تجب يا محمد تجب سامح بغروب آخر يوم رمضان وظهور شهر حلول أيوة حلول شهر شوال الوجوب يا محمد الوجوب آه هذا مش يقولين له مش يقولين عندنا في المسجد معتمد نتكلم نحن مش يقولين هذا المعتمد خلاص أيوة تمام طيب تجوز تشرع متى زكاة الفطر هذا وقت الوجوب متى وقت الجواز هذا شيء صالح وقت الجواز يقول آخر يومين في رمضان وقت الجواز يا سعيد أول يوم في رمضان أول يوم في رمضان هذاك وقت الجواز صح أول يوم في رمضان تجوز ولا تجب زكاة الفطر عند الشافعي تجب من أول يعني تشرع من أول رمضان طيب ووقت الفضيلة والاستحباب متى وقت الفضيلة والاستحباب ها قبل صلاة العيد يعني في منتصف رمضان بعد صلاة الفجر إلى ما قبل صلاة العيد شوف حددتها الحين شوف ولا قبل منتصف رمضان قبل صلاة العيد ها من بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى ما قبل الصلاة هذا المستحب ممتاز باقي المكروه متى تكره زكاة الفطر هذا مراد بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد إلى غروب أول يوم في العيد إلى قبل الغروب يعني قصده إلى قبل الغروب إلى قبل الغروب قصده بعد صلاة العيد إلى قبل الغروب أول يوم من أيام العيد ووقت الحرمة الوقت الخامس بعد يوم العيد يعني إذا صارت كم أوقات يا فارس خمسة أوقات لزكاة الفطر أيوة هل يشترط التبيت في نية الصوم هل يشترط التبيت شو السؤال تبوا للسؤال لما أعطيكم واحد سؤال استعجلون يقول لك فهم السؤال نصف الجواب فهم السؤال نصف الجواب هل يشترط التبيت في نية الصوم هل يشترط التبيت في نية الصوم لا نعم في تفصيل جماعة يقولكم اللي قال لا غلط واللي قال نعم غلط واللي قالوا في التفصيل في الفرض يشترط وفي النفل لا شفتوا كيف ما بحثاي الكلام ما قلت في رمضان أنا قلت لك فهم السؤال نصف الجواب إذا تسيب في عقلك شيء أنت تسيكون في عقلك شيء وتجاوب على ما في عقلك غلط فحص السؤال الكلام طيب هل خروج المني هل يفطر الصائم خروج المني هل يفطر الصائم خروج المني هل يفطر الصائم ها يفطر او لا يفطر في تفصيل برضه وبعدين فالتفصيل لا في تفصيل صح ها ايش التفصيل ها؟ قصده ما يفطر إذا كان ناسيا وراكم لا هذا نتكلم عن واحد متعمد ها؟ فطر أيوة طيب هو التفصيل ما بيقول في ناسيا ما ناسيا التفصيل في شيء ثاني كيف نقول؟ هل نقول في التفصيل؟ سامح إذا كان متعمد يفطر. كيف متعمد؟ واحد يعني يتفكر جلس العصر يتفكر في حرمته متعمد وسال ها يفطر. ايش رايكم في كلام سامي؟ ما هم موافقين لك يا جماعه؟ شو توها مره ها؟ ما انا قلت لك الان حصلنا واحد متعمد و... اذا مش قضيه متعمد، ايش مشي بالضبط؟ اذا شيء ثاني، حدد لي تحديد ثاني. ها يا محمد، اذا كان بمباشره جماع او لمس او شيء او قبله يكون ايش مفطر، اذا كان غير مباشره مجرد احتلام الرجال ولا تفكروا ها ايوه. طيب اذا في فعلا في تفصيل. عندنا شرط الصحة والإقامة في وجوب الصوم، تشترط لماذا؟ يقول لك شرط الصحة شرط والإقامة شرط. تشترط واحد يعني يشترط في الصحة في وجوب الصوم عليه، هل يعني لا يجب الصوم على مريض؟ إنسان مريض يجب الصوم عليه ولا ما يجب الصوم؟ ما يجب الصوم عليه، يروح يفدي يقول لك ايه مريض بطنه تاذيه مغص شديد كذا وطر ها يجب عليه الصوم ولا خلاص ماشي عليه يفطر وانتهى. إذن أنا سؤالي مرة ثانية، الصحة والإقامة إيش من شروط هذا؟ هل هي شروط في الصوم أو ليست شروط؟ هل يشترط الصحة لوجوب الصوم؟ هل يشترط الإقامة؟ ها؟ يشترط الصحة؟ يعني شخص مريض ما عليه يصوم، يروح له من آخر حياته يعني خلاص وليفدي ولا كيف؟ انت قلت لا لا لا، انت قلت تشترط، معناه يعني معناه انه لو كان ما في صحة ماشي على وجوب ما يجب عليه. واحد مسافر في عليه صوم كلام ثاني الحين جبت شوك يا سامي. شروط صحة يعني لو واحد صام وهو مسافر باطل صومه، انت قلت شروط صحة. هل هو شروط صحة ولا شروط وجوب؟ قوي إبراهيم جو. هل واحد مريض صام صامه صحيح ولا باطل؟ هات أولا نحن مع إبراهيم شروط صحة ده مو شروط صحة، شروط وجوب. كيف واحد يعني صحيح مش عليه مريض مش عليه صوم خلاص يروح، إيش معنى مو واجب عليه صوم؟ معناه يروح دارهم وخلاص وروح سهل ولا كيف؟ ها ايش عبروا عنه بتعبير واضح نبغى نفهم. ايوه يا محمد. طيب نسمع محمد. يجب عليك اذا كان صحيح غير مسافر. شرط هل يعني الصحه والصوم؟ سؤالي هل الصحه والاقامه شروط لوجوب الصوم او لا؟ او في تفصيل حددوا لي له التفصيل نبغى نعرف بس. هل حد ثاني يشوف؟ بغى تشوف باصل الحين يقول هات. صاحب شهر. إذا كان مسافر لا يشتغل الصوم. كيف ما يشتغل الصوم؟ ما فهمت. إذا كان مسافر ما يجب هذا الصوم. إذا السفر إيش؟ إذا الإقامة شرط لوجوب الصوم. يعني شخص مهم مقيم مسافر لا يجب عليه الصوم. يعني منقول لا يجب عليه الصوم. وهذا التعبير الدقيق على كل حال أنتم بعتهم. نقول الصحة والسفر والإقامة إيش شروط إيش شروط وجوب إيش يا سالم؟ شروط لوجوب الصوم حالا. الصحة والإقامة شروط لوجوب الصوم حالا. يعني إذا أردنا أن نوجب الصوم حالا نشترط الصحة ونشترط إيش الإقامة. شروط وجوب الصوم حالا. من الذي يجب عليه الصوم حالا؟ يشترط من جمله الشروط اللي فيه أن يكون صحيحا وأن يكون مقيما. أما إذا كان صحيحا لا يجب عليه الصوم حالا وإنما مآلا. وإذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم حالا وإنما مآلا. إذن من شروط وجوب الصوم حالا الصحة والإقامة. صح يا إبراهيم ذهين؟ طيب. ذكر الشيخ في من يجوز له الفطر في السفر أربعة أصناف. منهم من ممن يعني ذكر صاحب الكتاب في من ممن يعني يجوز لهم الفطر في السفر 1 2 3 4 ذكر يجوز لهم الفطر في السفر. يجوز لهم الفطر ما أقول في السفر يجوز لهم الفطر عفوا. 4 ممن يجوز لهم الفطر. 1 المسافر المنقل لحياة حيوان. 4 5 ذكر مو 4 5. المريض الحامل المرضع 5. طيب أحسنتم. هؤلاء يجب عليهم القضاء بعدين كلهم. القضاء هل يجب على هؤلاء كلهم؟ القضاء هل يجب عليهم كلهم أو لا؟ في تفصيل عاده حد ما يجب عليه القضاء. القضاء مرة ثانية أنا قلت القضاء. هل يجب على هؤلاء كلهم القضاء أو لا؟ نعم أو لا، ما أبغى شيء غيره. هل يجب القضاء على هؤلاء كلهم أو لا؟ نعم. من هو اللي ما يجب عليه القضاء؟ ما يجب عليه القضاء؟ لا ده قضية ثانية. ما هو المدمن هذاك يدخل في الشيخ والشيخة وصاحب المرض المزمن، لكن تكلم عن المريض غير مزمن أصلا يجب عليهم القضاء. طبعا كلهم يجب عليهم القضاء. بعدين هل شيء زايد على القضاء؟ هل يجب عليهم شيء زايد على القضاء؟ من يجب عليه شيء زايد على القضاء؟ ها سامي. الحامل إذا خافت على ولدها فقط يجب عليها الفدية مع القضاء. ومن عاده؟ المنقذ. ومن عاده؟ والمرضع إذا خافت على رضيعها فقط وراث برضه نفس الكلام يجب عليها الفدية مع القضاء. أما المسافر المريض فلا يجب عليهم إلا القضاء. طيب شروط وجوب الحج كم عددها؟ 5. خمسة خمسة تبغى السادس؟ ماذا هو السادس؟ ستة كيف؟ شروط وجوب القضاء أو وجوب الحج؟ شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، ها؟ خمسة. فروض الحج كم؟ فروض الحج ها فارس خمسة، وزدنا ثالثة صح. فروض الحج خمسة ستة، هذا عدد أهلي الآن في الحج. نحن عددنا فروض ها الإحرام ها الوقوف بعرفة، طواف، سعي، الحلقة والتقصير، الترتيب بين معظم الأركان ليس مطلقا. طيب مثال. طيب واجبات الحج كم؟ واجبات الحج برضو خمسة ها ستة، هو صاحب الكتاب قال ستة، نحن قلنا خمسة ممكن نزيد سادس. طيب عدده واجبات الحج صالح الإحرام من الميقات، محمد المبيت من مزدلفة متى؟ ليلة النحر. أيوة قلت هو ليلة النحر هو. ثالثا رمي الجمرات، المبيت من ليالي التشريق ها، طواف الوداع خمسة قدها، والثالث ها تارك المحظورات، مو ذا هو داخل الجمرة الكبرى وحدها هو صاحب الكتاب ما يضركم. طيب أركان العمرة، أركان العمرة كم؟ ها أربعة، أركان العمرة أربعة، أربعة يقول ها ولا خمسة؟ خمسة بنزيد نحن واحد يصير خمسة. يلا إيش أركان العمرة؟ واحد الإحرام، طواف، السعي، إيش باقي؟ قلنا في آخر العمرة يلا أحرم وطاف السعاء ها والترتيب بعد واحد قبله ها حلقة والتقصير. طيب واجبات العمرة، في واجبات العمرة هذه العمرة واجبات ها الإحرام من الميقات وترك المحظورات بعض نزيده. طيب طيب أركان البيع، أركان البيع كم؟ أركان البيع ها سعيد أركان البيع ثلاثة بالإجمال وكم؟ وستة في التفصيل. ما هي أركان البيع؟ اسمها إيش؟ السلعة، ما يقول شيء، البضاعة، السلعة، المثمن، وإيش عدو؟ مش السلعة، لأن السلعة كلها تأخذ جزء واحد، الثمن المثمن، البضاعة المعقود عليه، إيش مشي؟ العاقدان، أيوة، اللي يبايع ومشتري، والصيغة، إيجاب وقبول، والمعقود عليه ثمن ومثمن، ستة في التفصيل، ثلاثة في الإجمال. طيب الخيارات، قبل الخيارات يجوز بيع الربوي بجنسه لثلاثة شروط، يجوز بيع الربوي بجنسه لثلاثة شروط، ما هي؟ التقابض يجوز بيع ربو جنسية ثلاثة شروط: ذهب بذهب وانا واحد مثلنا هو التقابض قال الحلول المماثلة. بيع ربو جنسية يجوز بثلاثة شروط: التماثل والحلول والتقابض. بيع ربوي بربوي آخر من غير جنسه مع اختلاف العلة يجوز بشرطين: ليش؟ الحلول والتقابض. ويجوز التفاضل، يجوز التفاضل، يجوز التفاضل. أيوة. طيب متى يجوز بيع الربوي بربوي آخر بدون شرط؟ ها سامي، بدون شرط إذا اختلفت العلة: ذهب ببر. طيب أخيرا الخيار، عدد أنواع الخيار إيش هي؟ أنواع الخيار كم أنواع؟ خمسة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. خيار إيش؟ خيار المجلس، الثاني خيار الشرط. خيار الشرط كم أيام؟ ثلاثة أيام فأقل. وخيار العيب. نكتفي بهذه المراجعة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.